ما حكم أخذ الشخص اللي بدأ الإيجار من الحكومة وهو يجلس مع والده؟ المهم لا يكذب، لا يأتي بعقد مزور أنه ساكن في هذا البيت وغير ساكن في هذا البيت، ولا يكذب، يقول للحكومة أنا ساكن عند والدي، تعطوني بدل الإيجار عندي سكن منفصل عند والدي، تعطوني بدل الإيجار؟ قالوا نعم نعطيك، تفضلوا هذا عقد إيجار عند والدي وأنا أسكن، ويأخذ عليه بالعافية. لكن يأتي بعقد مزور أنه يسكن في بيت فلان وهو لا يسكن عنده، هذا حرام، ما يجوز، لأنهم أكيد يطلبون منه إيش؟ عقد إيجار ولا لا؟ حق الكل، ما لهم شغل وين ساكن. بس خلاص، خلاص ليش سؤال هذا؟ ما يدري يمكن. خلاص زين، جزاكم الله خير. الآن يعطون بدل سكن، خلاص ممتاز، والله ريحوا الناس، ريحوهم من الجد. الله المستعان.